المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء، وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، أي الصلاة لطلب السقيا على الوجه الآتي: إذا أجدبت الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر المصنف رحمه الله فيما سبق لنا كتاب الطهارة، ثم ذكر بعده كتاب الصلاة، ثم ذكر أحكام الصلاة وما يتعلق بها، ثم ذكر أحكام صلاة التطوع، ثم ذكر أحكام صلاة العيدين وصلاة الكسوف، وهنا يذكر المصنف صلاة الاستسقاء. فالاستسقاء معناه طلب السقيا، أي الابتهال إلى الله والدعاء إليه ودعاءه سبحانه وتعالى ليسقيه. وهذا طلب هو سنة عند الحاجة إليه، فهو إذا قحط المطر وأجدبت الأرض وحصل الجفاف وتبرر الناس، فإنه يستحب أن يلتجئوا إلى الله وأن يدعوه سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. وهو سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. فالحاصل أن الاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل الذي بيده كل شيء، وليس للعباد مفر إذا أصابهم شيء من الكوارث أو المصائب، ليس لهم مفر إلا الله سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، فيفرون إليه ويدعونه سبحانه وتعالى ويطلبون منه المطر. وهذه أيضا سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلب السقيا على ثلاثة أقسام أو أكثر، وهو أنه بناء على الاستقراء وتتبع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يكتفي بالاستسقاء في نوع واحد، بل تارة يستسقي في خطبة الجمعة، وتارة يأمر الناس بالخروج ويعين لهم يوما ويأخذ بهم إلى مصلى العيد ويصلي كصلاة العيد ركعتين ويخطب خطبة واحدة ويسأل الله، وتارة يستسقي صلى الله عليه وسلم ويدعو وهو جالس في مسجده بين أصحابه، إذا شكى إليه الشاكون من قلة المطر رفع يديه وسأل الله. فالمقصود هو سؤال الله سبحانه وتعالى، إلا أنه ورد عن النبي في كيفيات متعددة. فالفهل قد خطب في صلاة الجمعة واستسقى عليه الصلاة والسلام حينما دخل عليه سليك الغطفاني رضي الله عنه ووقف أمامه وقال: يا رسول الله، جاء العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فدعا صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وابتهل إلى الله ورفع يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا، اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلغا للحاضر والباد. فصل بعد الخطبة، صلى وخرج الناس، فلما خرجوا من باب المسجد إلى الدنيا صحوا، إلا إنهم يرون قطعة من السحاب، قزعة من السحاب خرجت من خلف جبل سلع غرب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمرها الله فاتسعت ثم ضرقت ورعدت وطبقت الأمطار ونزل المطر، واستمر المطر إلى الجمعة الثانية. فلما كانت الجمعة الثانية والنبي عليه الصلاة والسلام قائم ويخطب دخل رجل، فقال بعض العلماء هو سليك الغطفاني نفسه، وقيل رجل آخر، فقال يا رسول الله انقطعت السبع وجاء العيال فاسأل الله أن نمسكها عنا. فصلى الله عليه وسلم رفع يديه وسأل الله وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فخرجوا من الصلاة والسماء صحو، تمزك الخيال وذهب المطر عنهم وذهبوا يمشون في الأسواق والشمس صحية. استجاب الله دعاء. هذه حالة من حالات الاستسقاء. وتارة يأتيه أصحابه ويطلبون منه وهو في مسجده جالس مد يديه ويسأل الله ويستغي، وتارة يعيدهم يوما ويخرج بهم من المصلى ويصلي بهم كصلاة العيد كما سيأتي بيان ذلك. نعم. إذا أجدبت الأرض أي أمحلت، والجدب نقيض الخصب. الجدب نعم. والجدب نقيض الخصب. وقحت أي احتبس المطر وضر ذلك. نعم. وكذا إذا ضرهم غور ماء عيون أو أنهار. نعم. قد يكون مثلا البلاد متنوعة، بعض البلاد جعل الله معاشهم على ما ينزل من المطر وتنبت من الأرض، كما قال سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون. وبعض البلاد إنما هي عيون وأنهار تجري، ولا شك أن العيون والأنهار أيضا إنما هي من نتائج المطر، لو احتبس المطر انقطعت غارت العيون وانقطعت الأنهار. فكذلك أيضا البلاد التي فيها أنهار إذا نضبت الأنهار يستسقون ويسألون الله سبحانه وتعالى ويطلبون من السقيا، أو فيها عيون وغارت العيون فهم كذلك يستسقون ويسألون الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يمد الأنهار هي الأمطار، والذي يمد العيون أيضا هي الأمطار. نعم. صلوها جماعة وفرادا. نعم، يعني تسن الاستسقاء جماعة، وكذلك أيضا من لم يتحصل على جماعة له أن يصلي وحده. نعم. وهي سنة مؤكدة. نعم، سنة مؤكدة، لأن النبي فعلها صلى الله عليه وسلم عند الحاجة، إلا أنها لا تشرع ولا تسن إلا إذا احتاج الناس إلى ذلك. نعم. لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. نعم، صلى مثل صلاة العيد، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي مثل صلاة العيد في مكانها وفي وقتها، وكذلك أيضا بعد تكبيرة الإحرام يكبر ستا زوائد، وكذلك أيضا بعد النهض من الركوع في الركعة الثانية يكبر خمسا زوائد، ثم بعد السلام يقوم ويخطب خطبة واحدة ويحث الناس ويأمرهم بالصدقة ويأمرهم بالإحسان ويأمرهم بالصيام ويأمرهم بترك التشاحن ويأمرهم ببر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الفقراء والمساكين، كذلك أيضا يذكرهم بالتوبة إلى الله والاستغفار، لأن الاستغفار من أسباب جلب المطر، كما قال سبحانه عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهكثر التوبة والاستغفار والابتهال والتوبة إلى الله والإلحاح في الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء أن الله يسقيهم. نعم. والأفضل جماعة حتى بسفر. ولو كان حتى لو كانوا ناس مسافرين واحتاجوا إلى الماء يستسكون ويسألون الله سبحانه ويصلونها أيضا جماعة ويسألون الله أن يمن عليهم. وهذا فعله بعض السلف رضي الله عنهم كما فعل أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه لما كان في الجيش وهو أمير الجيش ونفد الماء الذي معهم ولم يكن حولهم ماء فشكوا إليه الأمر فقام وصلى ركعتين وأمر الناس أن يدعوا ودعا الله وأمن الناس أن الله يغيثهم فأرسل الله السحابة وأمطرت عليهم وملأوا جميع ما معهم من أواني الماء وتوضأوا وشربوا فسقاهم الله سبحانه وتعالى. فأي وقت الإنسان يحتاج إلى ذلك يبتهل إلى الله في كل ما يحتاج إليه الإنسان يبتهل إلى الله ويسأل الله سبحانه وتعالى والله يستجيب الدعاء، لأن الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ففي أي حالة ضيق تبتهل إلى الله والله سبحانه وتعالى يفرج الكروبات عنك. نعم. ولو كان القحط بغير أرضهم ولا نعم ولو كان بغير أرضهم أيضا لا سيما إذا أمر ولي الأمر بذلك فإن الناس يستسقون ولو كانت البلد ما في حاجة إلى المطر يستسقون ويسألون الله أن يغيث إخوانهم من المسلمين. نعم. ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر. إيه نعم، لو الأرض ما فيها سكان ولا فيها شيء ولا في حاجة إلى المطر وانقطع عليها المطر ما يحتاج الاستسقاء، لأن الاستسقاء عند الحاجة وعند الضرورة، فإذا لم يكن هناك حاجة فلا داعي لذلك. نعم. وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد. نعم، صفة صلاة الاستسقاء في موضعها مثل ما تصلى صلاة العيد، لأن صلاة العيد يستحب أن تكون في صحراء قريبة من البلد، فكذلك الاستسقاء يستحب أن يكون في مصلى العيد ويأتي ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى مغتسلا متنظفا ولا يتطيب ولا يلبس ثياب الزينة، لأن اليوم يوم استكانة وذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما هم مثل يوم العيد. الإنسان يخرج لابسا أحسن ثيابه ويتطيب، لا، هذا خارجين مخرج الذل والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، فيتذلل إليه ويتواضع لربه سبحانه وتعالى ويلح في الدعاء ويظهر الفاقة ويظهر الحاجة إليه ويعلم أنه لا يحصل له كشف هذه الملمة إلا منه سبحانه وتعالى، يعلم أن هذا كله لا يحصل إلا من الله. قال ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيدين، فتسن في الصحراء ويصلي ركعتين يكبر في الأولى ستا زوائد وفي الثانية خمسة من غير أذان ولا إقامة. نعم، مثل صلاة العيد لا يحتاج لها إلى أذان ولا يحتاج لها إلى إقامة. نعم، لأن النبي لم يفعل هذا. نعم. قال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. نعم، كما يقرأ في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة يقرأ بهاتين السورتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما في المجامع الكبيرة، يقرأ في صلاة الجمعة يسبح ربك الأعلى وهذا تك حديث الغاشية، ويقرأ في العيدين ويقرأ في الاستسقاء. نعم. وتفعل وقت صلاة العيد. نعم، بعد ارتفاع الشمس قيد رمح هذا وقتها مثل صلاة العيد، هذا وقت صلاة العيد. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس أن يذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب. نعم، إذا عزم الإمام على أنه يستسقي يأمر الناس بذلك ويخبرهم ويعين لهم يوما يخرجون فيه، فمثلا يقول صباح يوم الاثنين ولا صباح يوم الخميس ولا اي يوم من الايام سنخرج لصلاة الاستسقاء، ثم بعد ذلك بعد ما يبين لهم اليوم وأنهم سيخرجون لصلاة الاستسقاء في ذلك الوقت أيضا ينصحهم ويعظهم ويذكرهم بالله ويأمرهم بالتوبة ويأمرهم بالخروج من المظالم ويأمرهم باستحلال بعضهم بعض ويتصدقون ويصومون، فهذا يأمرهم بهذه الأشياء استعدادا لأن هذا من أسباب القبول، حتى إذا ابتهلوا إلى الله يكون قد فعلوا السبب الذي تقبل فيه إن شاء الله دعواتهم. نعم. وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب القحط. نعم، المعاصي سبب القحط، ولذلك جاء في الحديث ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، فمنع القطر واحتباس المطر بسبب الذنوب، ولذلك يقول الله سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فأسباب الذنوب والمعاصي وظلم الناس وبخس المكاييل وبخس الموازين ومنع أيضا الزكاة هذه كلها من أسباب القحط والعياذ بالله. نعم. لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. وأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة. نعم، يطلب منهم أن يبتعدوا عن العداوات وأن يتصالحوا فيما بينهم وتكون أنفسهم طيبة وأن لا يحصل شقاق ولا نزاع بينهما، ولأن الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كل هذا أمور منهي عنها، وكذلك أيضا هذه من أسباب أيضا عدم البركة ومن أسباب أيضا فقدان الخير، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته مرة إلى الصحابة وهم في مسجده صلى الله عليه وسلم لأنه كثر منهم السؤال عن ليلة القدر، فخرج يريد أن يخبرهم عن ليلة القدر في أي ليلة، فلما خرج من بيته إذا رجلان يستبان كل واحد يتكلم بالثاني رافعا صوته، ثم ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال كنت خرجت لأخبركم عن ليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، أي رفع تعيينها في أي ليلة، وكل بأسباب النزاع والشقاق الذي حصلنا. وأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة لأنها تحمل على المعصية والبهت. نعم الله. وتمنع نزول الخير. نعم، تحمل وعلى الذنوب وعلى الآثام والعياذ بالله والكلام في إعراض الغير، والنبي عليه الصلاة والسلام سماها الحالقة، لا أنبئكم بالحالقة، وليست حالقة الشعر وإنما هي حالقة الدين، وهو عياذ بالله اختلف الكلمة والكلام في إعراض الناس والنزاع والشقاق بينهم، فكل يتكلم بالآخر ويكسب الإثم العظيم والعياذ بالله، وهذا سبب لنزع البركات وسبب لتأخر المطر. لقوله عليه الصلاة والسلام خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، ولحديث دعوة الصائم لا ترد. نعم، الصائم من أسباب استجابة الدعوة كونه صائما، ولا سيما عند الفطر كما جاء في الحديث للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فالسبب في الصيام من أسباب استجابة الدعاء. وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة. نعم، الصدقة تدفع السوء تدفع ميتة السوء وتدفع البلاء، فإذا تصدقوا صار من أسباب دفع القحط وإنزال الغيث. نعم. ويعدهم أن يعين لهم يوما يخرجون فيه ليتهيئوا للخروج على الصفة المسنونة، ويتنظف لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظفار لئلا يؤذي ولا يتطيب، لأنه يوم استكانة وخضوع. نعم، ما يتطيب للخروج لصلاة الاستسقاء، لأنه هذا وقت استكانة وخضوع وذل بين يديه سبحانه وتعالى. نعم. ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا، أي خاضعا متذللا من الذل وهو الهوان، متضرعا أي مستكينا، لقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اللهم صل على وسلم. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ. نعم، هكذا يستحب أن يخرج إلى المصلى أهل الدين وأهل الطاعة والعباد والشيوخ كبار السن، يتهلون إلى الله ويسألون الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا لو خرج الصبيان فلا بأس، أو خرج بعض النساء من كبيرات السن كذلك أيضا فلا بأس، بخلاف العيد، فالعيد يستحب أن تخرج النساء حتى الشابات فإنها تخرج في العيد، لكن الاستسقاء لا، لا يستحب أن تخرج الفتيات والشابات، ولكن لو خرجت العجائز فلا بأس بذلك. نعم. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنه أسرع لإجابتهم، والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم، وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة، والتوسل بالصالحين. نعم، والتوسل يعني التوسل بدعاء الصالحين، يشوف الناس الصالحين ويأمرونهم بالدعاء، لأن استجابة الدعاء بالنسبة للناس الصالحين أقرب من الاستجابة. أهل العبادة وأهل الطاعة، أهل عليهم آثار العبادة وآثار الطاعة، يطلب منهم الدعاء، مثل ما كان عمر رضي الله عنه وأرضاه لما استسقى طلب من العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتولى الدعاء وأن يدعو في طلب الاستسقاء، فكان العباس يدعو عمر والصحابة يؤمنون على دعائه. أما التوسل بذوات الصالحين هذا لا يجوز، لأنه التوسل بالأموات أو بالأولياء أو بالصالحين هذا شيء منهي عنه، لكن يتوسل بدعاء الأحياء مثل ما يتولى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الاستسقاء، يتوسلون بدعائه ويأتون إليه صلى الله عليه وسلم ويسألونه أن يسأل الله أن يغفر لهم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو لهذا ويستغفر لهذا، هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام، والله يستجيب دعاءه، لكن هذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته فلم يكن أحد يأتي إلى قبره فيسأله شيئا، ما كان الصحابة يفعلون هذا، بل لما احتاجوا إلى الاستسقاء في وقت عمر رضي الله عنه لم يأتوا يصلون ولا في مسجده، بل خرجوا لمصلى العيد، وأمر عمر عباسا يدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى، فكان العباس يدعو. فقصده بهذا التوسل بالصالحين، يعني يأمرهم بالدعاء. نعم، لأنه أقرب إلى الإجابة. نعم. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان، لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا إن انفردوا بيوم، لأن يعني لو كان البلد فيه مسيحيين أو غيرهم ولما استسقوا الناس يريدون كذلك أن يخرجوا ويستسقوا، لا يمنعهم المسلمون، لأنهم أيضا لهم حق في هذا وهم محتاجون إلى هذا، فلو خرجوا في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون لا يمنعونهم من ذلك، لكن لو أرادوا أن يخرجوا في يوم وحدهم فإنهم يمنعون من ذلك. نعم. لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم، وربما افتتن بهم غيرهم لم يمنعوا أي أهل الذمة، لأنه خروج يعني إذا خرجوا في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون ولو خرجوا في ناحية واستسقوا دعوا فالمسلمون لا يمنعونهم من ذلك، لكن لا ينفردون بيوم مستقل يمنعون من ذلك. نعم. لأنه خروج لطلب الرزق فيصلي بهم ركعتين. نعم، خروج لطلب الرزق، والرزق محتاج إليه البر والفاجر، والله سبحانه وتعالى هو رازق الخلق كلهم، يرزق الأبرار ويرزق الفجار، ويوم القيامة كلهم على ما قدم من عمل، لكن في الدنيا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق كلهم ويرزق ورزقهم كلهم سبحانه وتعالى، فهؤلاء يطلبون الرزق لا يمنعون من ذلك. نعم. فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم، ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها. نعم، خطبة واحدة في الاستسقاء يذكر الناس ويعظهم ويأمرهم بالتوبة وبالاستغفار، ويورد الآيات التي تتضمن ذلك، مثل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وكذلك الاستغفار والتوبة والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، فيأتي هذه الآيات ويذكر الناس بهن. نعم. ويخطب على منبر ويجلس للاستراحة. نعم، كذلك أيضا في الخطبة الاستسقاء يخطب على المنبر كما كان يخطب عليه في الجمعة وفي العيدين، وكذلك أيضا يجلس جلسة الاستراحة، ولكن جلسة الاستراحة هذه إنما تكون قبل الخطبة، عندما يصلي ويقوم يقوم على المنبر ويجلس يرتد له نفسه ويرتاح قليلا مثل الجلسة التي بين الخطبتين، ثم يقوم ويخطب خطبة واحدة وينزل بعد ذلك. نعم. ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام والناس جلوس، قاله في المبدع يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، لقول ابن عباس صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به كقوله استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات، قال في المحرر والفروع ويكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يكثر الدعاء ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي من أسباب أيضا قبول الدعاء، فكما يكثر الاستغفار والتوبة إلى الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك معونة على الإجابة، ويرفع يديه استحبابا في الدعاء، لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض بطيه. متفق عليه. نعم، يرفع يديه في الدعاء عندما يدعو يرفع يديه، والنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى أنه من شدة ما رفعهما صلى الله عليه وسلم صارت ظهورهما إلى السماء، فيسأل الله سبحانه وتعالى ويولح بالدعاء كما فعل، حتى أن الناس رأوا إبطيه صلى الله عليه وسلم عندما نهض يديه كما قال أنس رضي الله عنه هنا. وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به. نعم، الدعاء الذي دعا به صلى الله عليه وسلم حينما استسقى، اللهم اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. فهكذا يكتب من هذا الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا سائل يقول: هل هناك مانع من الصلاة في التوسعة الجديدة من جهة السوق الصغير حيث أن النساء يتوسطن بين المصلين والكعبة؟ ما في مانع، لأن في أوقات الزحام هذا شيء ضرورة، وهذا شيء لا يمنع. كون المرأة أمام الإنسان أيضا ما تخل بصلاته، إنما المرور هو الذي يؤثر. ففرق بين كون أمامك امرأة أو كون تمر من بين يديك، فالمرور هذا الذي يقطع الصلاة، أما بدون مرور هذا لا يؤثر. نعم. هذا سائل يقول: هل هناك من نصيحة في كيفية حفظ القرآن الكريم؟ إيش؟ هل هناك من نصيحة في كيفية حفظ القرآن الكريم؟ حفظ القرآن الكريم؟ نعم، حفظ القرآن، نسأل الله الكريم فضل، هذا من أفضل الأعمال، فينبغي للمسلم أن يحرص على حفظه. ومن أهم الأمور للحفظ تقوى الله سبحانه وتعالى، فإذا اتقى العبد ربه